أخيرة الإيمان بآخرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وكل لائم اتحاد القبول والوفق في غير الذي مر رسل والتأرض بالمغير وحس بعد قدر أهل أكثر دون ارتباط وهو في التأليف يسر بالوفق بلا تعنيف بغالب ظن يضر المعتبر فاعتبر الإسلام كل من غامر. وكل لائم اتحاد قد علم والوفق في غير الذي مر رسل وقيل لائم اتحاد قد علم وقيل أن لا تقبل الزيادة إذا علم اتحاد المجلس معنى إذا علم أن الشيخ لم يحدد بلا الحد إلا مرة واحدة وخالف هو الأكثر رواية الأكثر هل لا تقبل روايته لأنه ظهر عنها وهم فقط وما يحدد به مرات هل تقبل لأنه قد يحدد مرات بالزيادة بدونها لأنه تعلم عنه اختصار وعيد بعض ذلك لم يكن هناك ارتباط جائز وما سيأتي الشيخ قد يحدد بحديث تام مرة وقد يحدد به بحديث بعضه إذا كان الأجزاء ما بين ارتباط جائز اختصار على الكبد هو الطهور ما وحلم يتكون سنذكره الآن إن شاء الله. وكل إن وكل لا إن اتحاد قد علم نعم والوفق في معنى لا لا لا لا معنى لا تقبل ولوفق بغير الإمام بس وإذا لم يعلم اتحاد المجلس بين علم تعدده ولم يعلم شيء فاتفاقا تقبل تقبل الزيادة ولوفق في غير الذي مرة غير المرة اللي هو اتحاد علم اتحاد المجلس بين علم تعدده أو لم يعلم شيء وللتعارض نوم الغوغير هذا محله إذا لم تكن الزيادة تغيرت الإعراب إذا لم تغير زيادة الإعراب أما إذا غيرت الإعراب فهو يكون باب التعارض كيف يفرضنا به لأنه حديث فرض النبي يصلي زكاة الفطر صاع من التمر وصاع من القمح صاع من الشعير كما أو كما قال لو فرضنا أن روى أحد نصف صاع هاي الزيادة هنا غيرت الإعراب بلصاع في رواية منصوب وفي رواية مخفوض وهذا لا يمكن أن يشبع في وقت واحد مستحيل أن يعود نطق بالرفع والنصب في وقت واحد لابد أنه أحدهما روى صحيحا والآخر وهما فهم هذا هنا باب التعارض يرجح بين الروايتين نعم والتعارض هو المغير وحاصل بعد قدر أهل أكثر دون ارتباط دون ارتباط قال لا لا لا هو ما يقدر هو نصف صاع وصاع زيادة مغيرة هاي متعارض ما يقدر عند نصف صاع وصاع في وقت واحد لابد أن واحد ما صحيح والآخر وهم نعم ها قال وحل واضح قدره أكثر دون ارتباط قال إن حذف البعض من الحديث والاقتصار على بقيته هذا جائز إذا لم يكن بين الجزئين ارتباط كيف الحديث هو الطهور ماءه يحل ميتته لكن تقتصر على الطهور ماءه فقط أو هو يحل ميتته فقط إذا ارتباط بين الجزئين فهم أما إذا كان بينهم ارتباط فلا يجوز كيف الحديث مثلا في اختلفت الأجلاس وبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ما عندنا نقتصر على يبيعوا كيف شئتم لأنه يهم أن يجوز ولو بالنسيئة لا بد من هذه الزيادة يجوز حذفها كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو لا يمكن أن نحذفها حتى تزهو يخل بالمعنى يجوز أنه يقتضي أنه لا يجوز بيعها مطلقا وليس كذلك وأنا يتكلم عن كيفية الرواية نعم كيف معنى الحديث أردت ترويه وهل لا بد أن ترويه كاملة ولك أن تقتصر على بعضه نعم وهو في التأليف يسر بالوفق بلا تأليف دعنا واقتصار على بعض الحديث دون بعض في التأليف في الكتب في التصانيف في الكتب هذا جائز بلا تعنيف بلا كراهة هو صنع كثير من الشيوخ البخاري البخاري كان يقطع الحديث حسب الأبواب ما يناسب الطهارة يذكره وما يناسب المباح كيف يحل طهور ماءه وما يناسب مثلا المباح يذكره في المباح يحل ميتته وهكذا يعني كان يقطع الحديث حسب أبواب الفقه نعم وبعضهم قال لا يخلو من كراهته نعم يسوء بالوفق بلا تعنيف بالاتفاق بلا تعنيف إلى كراهته وقيل لا يخلو من كراهته نعم بغال الزن يضر المعتبر فاعتبر الإسلام كل من هو قبول الرواية مدارها على حصول غلبة الظن بصدق المخبر. إذن قبول الرواية مدارها على حصول غلبة الظن عندك بصدق المخبر السامي. نعم. وإذا كان كذلك فلا بد من الإسلام، لا ثقة بقول الكافر، فاعتبر الإسلام لذلك، لأنه لا بد من حصول غلبة الظن بالصدق، اعتبر الإسلام إلى ثقة بخبر الكافر، فاعتبر الإسلام كل ما خبر، لا خلاف أنه لا تقبل رواية الكافر لعدم الثقة بها. نعم. بسم الله.